بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمرحبا بكم أيها الكرام الفضلاء، ولا يزال الحديث موصولا معكم مع هذا الكتاب النفيس نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. توقفنا في اللقاء الماضي عند مطلع كلام المصنف رحمه الله تعالى على الحديث المنكر. الحديث المنكر هذا مصطلح من المصطلحات الحديثية التي يستعملها ويطلقها علماء الحديث. فماذا يقصدون بالمنكر بعد أن تعرفنا على الشاذ وعلى استعمالاته عند أئمة الفن؟ العلماء حينما استعملوا هذا المصطلح استعملوه استعمالا متعددا ومتنوعا ومختلفا في إطلاقات كثيرة. أولا، الإطلاق الذي اعتمده الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، والذي صار عمدة المتأخرين وعمدة المصنفين في كتب علوم الحديث، ما هو؟ هو أن راويا ضعيفا يخالف راويا ثقة في الرواية عن شيخ من الشيوخ، يعني أو في حديث ما، سواء كان ذلك في الإسناد أو كان ذلك في المتن، يعني أن يشترك راويان في الرواية عن شيخ ثم يخالف أحدهما الآخر. فإذا نظرنا في هذين الشيخين وجدنا أن أحدهما ثقة وهو الذي خولف، وأن أحدهما أيضا أو الآخر ضعيف وهو الذي خالف. فالذي خالف وهو الضعيف إذا خالف الثقة في الرواية عن شيخ، سواء في إسناد الحديث بأن زاد فيه أو نقص أو غير لفظة أو غير اسما من الأسماء، فهذا يدل على أن هذا الإسناد حصلت فيه نكارة، أو أن يكون ذلك في المتن بحيث يزيد لفظة هذه اللفظة لا تتفق مع قواعد الشريعة، أو أنها تكر على الأصل بالبطلان، أو أنها تجعل الحديث أو صدر الحديث غير مقبول. كل هذا يؤثر على الرواية ويجعلها منكرة. فإذا الذي اشتهر بين العلماء والذي صار عمدة المتأخرين والمحدثين في تعريف الحديث المنكر هو أن يخالف الراوي الضعيف، الراوي الثقة في الرواية عن شيخ من الشيوخ. الإطلاق الثاني وهو تفرد الضعيف، تفرد الضعيف وإن لم يخالف. يعني أحيانا عندنا أو كما قلنا في الصورة الأولى هناك راويان أحدهما خالف الآخر، يعني مثلا الشيخ إقبال هذا ثقة، خالفه واحد ضعيف من الرواة في الرواية عني، واضح يا كرام؟ هذا الضعيف ستكون روايته هنا منكرة، سيطلق عليها النكارة. لماذا؟ لأنه خالف الثقة وهو إقبال في الرواية عني. سواء كان هذا الخلاف أو هذه المخالفة كانت في الإسناد أو كانت في المتن، واضح يا كرام؟ هذه تسمى نكارة. لا، هناك صورة أخرى، ألا يكون هناك إقبال أصلا في هذه المسألة ولا في هذه الصورة، ولكن هناك راو ضعيف، ما سين من الناس راو ضعيف وتفرد بهذه الرواية التي لا توجد عند أحد غير هذا الراوي، فهذه المخالفة وفهذا التفرد مع الضعف أيضا يطلق عليه الإيه؟ النكارة، يطلق عليه النكارة. أيضا أحيانا يطلقون النكارة يا كرام على رواية الثقة الذي يخالف الثقات، خلي بالك وانتبه، هذه صورة أخرى. يبقى عندنا الصورة الأولى الشيخ الأحسن مخالفة ضعيف لثقة، يبقى ضعيف في هذه الناحية وثقة في هذه الناحية، إذن هذه أيضا تطلق عليها النكارة، وهذا هو الأصل في تعريف المنكر. ثم بعد ذلك نظرنا فوجدنا صورة أخرى، أن هناك رواية تفرد بها راو شخص من الرواة ضعيف مثلا مثل علي بن زيد بن جدعان مثل هؤلاء الضعفاء مثلا تفرد بها، والمتن فيه شيء من الايه من عدم القبول، لانه ربما يؤثر في قبول هذه الروايه او يؤثر على قبول روايه اخرى اذا قبلنا هذه الروايه. فهذا الراوي الضعيف الذي تفرد ولم يخالف هنا ايضا حكمنا على حديثه بماذا؟ بانه حديث منكر. طيب الصوره الثالثه فيها مخالفه ولكن ثقه لمن هو اوثق. طيب قلنا هذه قبل ذلك اسمها الشاذ، ولكن بعض العلماء يطلق عليها الايه استعمال المنكر ايضا، فلا مشاحه في الاصطلاح. يعني احيانا هناك عبارات تكون هي التي تجري على لسان المحدثين، فعباره المنكر يستعملها الامام احمد كثيرا جدا، وقلما تجد ان الامام احمد استعمل لفظه الشاذ. حتى في الحديث الذي فيه صوره الشاذ يستعمل الامام احمد كلمه الايه النكارة او المنكر، يقول هذا حديث منكر. ويعني لو انك رايت مثلا مثالا يعني واضحا يوضح لك هذا الامر، لان طبعا هذه الصوره لما انها ربما تشتبه مع الشاذ فتحتاج الى توضيح والى دليل حتى لا نقول الكلام هكذا جزافا. فالامام احمد سئل عن حديث الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له للنبي صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا؟ فقال وآدم بين الروح والجسد. الامام احمد يقول عن هذا الحديث هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، هذا خطأ من الأوزاعي. طب والأوزاعي ماله؟ ثقة. الأوزاعي ثقة ليس ضعيفا، ده ثقة إمام كما يقول العلماء، ولكنه خالف بعض من؟ بعض الثقات الذين هم أوثق منه في الرواية. قال هذا خطأ من الأوزاعي، هو كثيرا ما يخطئ عن يحيى بن أبي كثير. والأوزاعي ثقة، ولكن الإمام أحمد أطلق على حديثه النكارة وإن كان ثقة. فأحيانا أيضا الإمام أحمد إذا وجد أن الراوي خالف وهو ثقة من هو أوثق أحيانا يطلق عليه هذه اللفظة لأنه يستعمل هذه اللفظة كثيرا. وأحيانا أيضا الإمام أحمد إذا عرف أن الراوي حتى ولو لم يخالف وكان ثقة ولكنه أخطأ، هذا خطأ جزما، ومع أنه عدم وجود مخالف له في هذا ولكن هذه الرواية لابد أن تكون خطأ، لا يمكن أن تقبل بهكذا، ربما أخطأ في اسم شخص مع أن غير هذا الراوي لا يروي هذا الحديث أصلا، ولكن هذا الشخص الذي أخطأ فيه الراوي هو خطأ بالجزم والقطع، أن هذا الاسم الذي ذكره الشيخ لا يمكن أبدا، هذا اسمه فلان الذي روى عن فلان وتلميذه فلان. فالخطأ البين خطأه حتى ولو كان من الثقة الإمام أحمد يطلق عليه أيضا هذا الكلام. ويعني حتى يعني المسألة تكون واضحة، الإمام أحمد استعمل المنكر باستعمالات كثيرة جدا. أنا لما جلست أحصر استعمالات الإمام أحمد من خلال ما كتب عن الإمام وما كتبه الإمام رحمه الله تعالى من ما نقل عنه من كتاب العلل ومعرفة الرجال وغير ذلك، الإمام أحمد يستعمل المنكر باستعمالات كثيرة، منها مخالفة الثقة لمن هو أوثق، ومنها تفرد الثقة بالرواية التي أخطأ فيها فيقول عنه أنه منكر حتى ولو كان ثقة ولم يخالف. أيضا الإمام أحمد يستعمل كلمة المنكر في الحديث الذي يكون مخالفا للمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون المتن هذا فيه شيء مخالف للمتون الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل حديث ماذا؟ حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هو هذا الحديث رواه العلاء بن عبد الرحمن بإسناده. الإمام أحمد أول ما قيل أمامه هذا الحديث قال هذا حديث منكر، وقال ابن مهدي لما سأله قال فلم يحدث به وكان يتوقع، ثم قال أبو عبد الله هذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التعليل الإمام أحمد لما سئل قال هذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه في هذا الباب؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم فليصوم. يعني النهي عن صوم قبل رمضان بيوم أو يومين، ولكن هذا يستثنى منه من؟ الذي كان يصوم قبل ذلك من عادته أنه يصوم، فهذا ليس داخلا في هذا التحريم ولا في هذا النهي، إلا يوم الشك فقط. واضح يا كرام؟ طيب، ثم بعد ذلك الإمام أحمد أيضا اعتمد على الرواية الثابتة عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا أكثر من شهر شعبان، فكان يصوم شعبان كله، فكلمة كله يعني في أغلبه يعني إلا يوم الشك، فمعنى أنه يصوم شعبان كله ده معناه أن النصف الأخير من شعبان كان يصام. وهذه الأحاديث أحاديث صحيحة وثابتة. فإذا رواية العلاء بن عبد الرحمن هذه ما لا فيها مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقصد هنا مخالفة هذا الراوي لراوي آخر، بل مخالفة المتن هذا للمتون الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤال تقول ربما يكون أيضا كلامك هذا غير صحيح لأن الإمام أحمد ربما يكون قد ضعف العلاء، فإذا يكون على المعنى الذي استقر عند العلماء قديما وهو تفرد الضعيف فيكون منكرا. لا، الإمام أحمد لما سئل عن العلاء بن عبد الرحمن قال ثقة، قال ثقة. إذا لما أنكر هذا الحديث، هذا الحديث مما أنكر على الثقة. ونحن قلنا قبل ذلك ليس معنى أن الحديث الذي ينكر على الثقة معناه أنه يضعفه، إلا إذا كثرت منه المناكير فتحطها منزلته، فتحط المنزلة وينزل من هذه الدرجة الوثاقة إلى الصدق، إلى مثلا يكون صدوقا أو لا بأس به، ثم إذا كثرت أيضا وزادت بدأ ننزل منه من صدوق أو حسن إلى أن يكون ضعيفا أو كذا، كثر وفحش غلطه أصبح ضعيفا جدا، هكذا بالنسبة إلى الخطأ. الإمام أحمد أطلق هنا على رواية العلاء بن عبد الرحمن أنه منكر أو هذه الرواية منكرة لأنها خالفت ماذا؟ خالفت المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المتون الأخرى. طيب، الإمام أحمد أيضا أطلق كلمة منكر في الحديث الذي ليس له أصل، لأن المروزي قال وذكر روينا فقال قد حدث حديثا منكرا عن ابن عيينة ما له أصل. قلت إيش؟ قال عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قصة علي: ما أنا الذي أخرجتكم ولكن الله أخرجكم، فأنكره إنكارا شديدا وقال ما له أصل. ما له أصل، يبقى سبب الإنكار وسبب إطلاق النكارة من الإمام أحمد على هذا الحديث ماذا؟ أنه ليس له أصل. ثم إن الحافظ ابن حجر العسقلاني، طالما نحن نهتم بآراء ابن حجر على كلامه في النزهة نأتي بأقوال أخرى في الكتب الأخرى، ففي النكت في الجزء الثاني صفحة 674 يقول: أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد، يعني الإمام أحمد والنسائي وغير واحد، يعني عادي الإمام يريد أن يقول كثير من العلماء، أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده. يعني إذا تفرد الراوي، مرة ثانية أقول لكم ما هو، أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده. يعني حينما تفرد الراوي الذي لم نستطع أن نحكم له بالصحة بالوثاقة، ربما يكون مرتبته أقل من درجة الصحيح، ولكن لا يحتمل تفرده بهذه الرواية. يعني إذا تفرد بالرواية العلماء ربما يضعفون هذه الرواية ويقولون أن هذا الراوي ليس بأهل لأن يتفرد بمثل هذا الحرف من الحديث أو بمثل هذه الرواية من الحديث، فيحكم الإمام أحمد في هذا الوقت على ماذا؟ على حديث هذا الراوي الذي تفرد، وإن كان مقبولا في بعض الروايات الأخرى، إلا أنه في هذه الرواية لا يمكن أبدا أن يقبل. هذا الراوي مقبول إذا جاء له عاضد يعضده برواية أخرى فيكون حسن الحديث لغيره، ولكن هنا يا كرام لما تفرد بهذه الرواية وحده فأصبحت روايته منكرة، لأنه لا يحتمل تفرده، لأنه لم يصل إلى درجة القبول على حدة أو على الانفراد. واضح يا كرام؟ طيب، هذه استعمالات للإمام أحمد. والإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا يستعمل المنكر باستعمالات أخرى غير هذا، وهذا يدل على ماذا؟ أن عبارة المنكر تجري على لسان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويستعملها كثيرا، ويطلقها أيضا على بعض الروايات التي صورتها صورة الشاذ عندك، لأن بعض العلماء المتقدمين كانوا لا يفرقون بين مصطلح الشاذ ولا مصطلح المنكر. تجي مثلا في الناحية الأخرى الإمام الشافعي عليه رحمة الله يستعمل كلمة الشاذ أكثر من استعماله لكلمة المنكر، فيعبر بها عن المخالفة. هذا من؟ الإمام الشافعي. فكأن هذه الكلمة لما كانت تجري على لسانه وتعبر عن المقصود بوجود خطأ في الرواية أو عدم قبول الرواية، كان الأمر فيها يعني من الأمور السهلة التي لا تحتاج إلى شيء من التشدد. واضح يا كرام؟ أيضا العلماء قالوا إن بعض الناس إذا انفرد الثقة برواية ولا تعرف هذه الرواية إلا من خلال هذا الشخص يأتي مثل الإمام البرديجي فيطلق عليها النكارة، ولكن هذا الكلام يعني لا يمكن أن يكون موافقا لكلام الأئمة أن الراوي إذا تفرد وكان ثقة يطلق على حديث النكارة. إذن ستحكم على أول حديث البخاري بأنه منكر وآخر حديث البخاري أنه منكر، وهذا لا يصح، بل يمكن أن يحمل كلام البرديجي على الراوي الثقة الذي يروي حديثا أو يتفرد بحديث ولكنه أخطأ فيه. واضح يا كرام؟ أو تفرد به دون غيره من الرواة الثقات الذين يرون عن شيخ مكثر، فيقولون أين كان أصحاب فلان حتى انفرد هذا الثقة عنهم، فربما كانت من أوهامه. واضح يا كرام؟ أما إطلاق هذا الكلام بأن الثقة الذي تفرد يمكن أن يكون هناك اصطلاح خاص بأن يطلق عليه منكر، هذا يؤثر في استعمال المصطلحات ويحدث تداخلا شديدا جدا، فيؤثر على قبول بعض الروايات من حيث الظاهر. واضح يا كرام؟ طيب، هذا الكلام الذي قاله العلماء في مسألة الحديث المنكر. طيب، ولما أرادوا أن يفرقوا بين المنكر وبين الشاذ سيأتي كلام الحافظ ابن حجر على هذا الكلام، وقالوا أن المقابل للحديث المنكر هو الحديث المعروف. وتعرفون أن كلمة المعروف وكلمة المحفوظ ليس بنوعين كما قلت لكم سابقا مستقلان هكذا، ولكن هما نوعان ناتجان عن فهم المقابل لهذه الرواية التي حصل فيها الخطأ. فالشاذ رواية مردودة وضعيفة، واضح؟ مقابلها سيكون هو ماذا؟ المحفوظ. المحفوظ هذا إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا أو غير ذلك، واضح؟ وربما كان المحفوظ من هذا أصلا مضاعفا ولكن ليس بالنسبة الضعف السابق. واضح يا كرام؟ مثلا كان يكون مرسلا، يقول المحفوظ هو المرسل، طيب المرسل أصلا ضعيف. واضح يا كرام؟ والرواية الثانية التي رويت متصلة تكون هي الضعيفة أو المنكرة أو الشاذة. واضح يا كرام؟ تفضل اقرأ يا شيخ الحسن. تفضل يا شيخ الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا رحمة العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقدس روحه ونور ضريحه وعطر مزاره وألحقنا به وإياكم في الصالحين يا رب يا رب، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى: وإن وقعت المخالفة مع الضعف، فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. هنا قيد النكارة بماذا؟ بماذا يا كرام؟ بالمخالفة وليس بالتفرد. قال: وإن وقعت المخالفة مع الضعف، يعني حصلت مخالفة للراوي لآخر، لراوي آخر، هذا الراوي ضعيف يعني خالف الثقة، فهذه المخالفة مع وجود ضعف في أحد الرواة هذه تسمى ماذا؟ نكارة، أو يسمى الحديث منكرا وهكذا. فضل. فالراجح يقال له المعروف والمقابل. الراجح يعني المقبول، هو الذي يقال له المعروف، يعني الذي كان أكثر قوة هو الذي يقال له المعروف، ومقابله يعني الضعيف الذي رواه الضعيف وخالف فيه يسمى الايه؟ المنكر. تفضل. ومقابله يقال له المنكر. نعم. مثال ما رواه أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات البقري عن أبي إسحاق عن الأيدار بن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقال الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم رحمه الله: هو منكر. أبو حاتم الرازي قال أنه منكر، وأيضا الإمام أبو زرعة الرازي قال بأنه حديث منكر. طيب ليه منكر يا كرام؟ قال السبب لأن غيره، غير هذا الراوي اللي هو مين؟ حبيب ابن حبيب هذا، وهو مضاعف، فغيره من الرواة أو من الثقات رواه عن ابن عن أبي إسحاق موقوفا، عن أبي إسحاق موقوفا، موقوفا عن ابن عباس، وهو المعروف، وهو الإيه؟ المعروف. يبقى إذن هذا مثال واضح جدا للحديث المنكر الذي يكون فيه الراوي الضعيف يخالف فيه الراوي الثقة، أو يخالف الرواة الثقات، سواء خالف راويا واحدا أو خالف عدد كثير، سواء خالف بالأحفظية شخص أحفظ منه أو خالف من هو أكثر من هذا العدد الموجود. واضح يا كرام؟ فإذن المثال الذي ضربه الحافظ بن حجر ضرب لنا مثالا لصورة واحدة من استعمالات المنكر، وهي صورة أن يكون الراوي الضعيف يخالف الراوي الثقة. واضح؟ وأتى بمثال من كتب العلل، وهو كتاب العلل لابن أبي حاتم، هذه رواية موجودة في هذا الكتاب النفيس. واضح يا كرام؟ تفضل. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. ماشي، موقوفا عن ابن عباس، يعني من حديث ابن عباس كأنه من كلام ابن عباس. تفضل. قال: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف. هنا بيقول لك، بيقول هنا ايه؟ وعرف بهذا، عرف من هذا التقرير ومن هذا المثال ان بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه. هذا اصطلاح منطقي معناه ان شيئا او ماده ما يشتركان او يشتركان في شيء ويختلفان في بعض الجوانب الاخرى. فيقول هنا ان الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، ان بينهما يعني عموما وخصوصا من وجه، لان بينهما اجتماعا. ما هذا الاجتماع؟ هما اجتمعا في صورة واختلفا في صورة، الحديث الشاذ والحديث المنكر، كلاهما يشتركان في شيء واحد ويتفقان في شيء واحد ويجتمعان في شيء واحد. هذا الاجتماع في اشتراط المخالفة، لابد من وجود مخالفة على هذا الرأي، وجود مخالفة. فالراوي الحديث الذي حكمنا عليه بالشذوذ راويه ثقة أو مقبول خالف من هو أوثق، واضح، أو من هو أولى منه بالقبول. وراوي الحديث المنكر هو راو ضعيف خالف أيضا، خالف أيضا راو من الرواة الثقات. فإذا الشاذ فيه شرط المخالفة، ولكن الذي خالف عنده ثقة أو صدوق مثلا، خالف الذي هو أوثق أو هو مقبول أو أولى منه بالقبول. والراوي الذي حكمنا عليه على حديثه بالنكارة هو راو ضعيف ولكنه أيضا خالف، فاشترك الشاذ والمنكر في وجود اشتراط ماذا؟ المخالفة. طيب، ولكن يفترقان في شيء آخر، ما هو الفارق بينهما؟ اتفقان كذا أصبح عموم وخصوص من وجه، ثم يفترقان في شيء آخر وهو الذي يفصل هذا من ذاك، أن الراوي هنا عند الحديث الشاذ يقول أنا الراوي عندي، يعني لو أن الشاذ سألناه وقلنا له أيها الحديث الشاذ بما اختصصت أو بما انفردت عن الحديث وافترقت عن الحديث المنكر، يقول لك أنا الراوي عندي ثقة أو صدوق، ثقة أو صدوق حتى ولو خالف، ولكن الراوي عند المنكر هذا راوي ضعيف خالف الثقات، فأنا أفضل وأحسن. حتى إن بعض الفقهاء لا يرد مثل هذا. لماذا؟ والأصوليين لأنهم لا يشترطون عدم الشذوذ أصلا. فإذا اشترط عدم الشذوذ معناه أن الراوي الثقة إذا خالف الموثق يأخذ هذا وذاك، فلا يعل الموقوف بالمرفوع ولا المرسل بالموصول. فإذا كأن الشاذ يقول لك أنا أفضل، أنه من باب يعني الخصوص والأخص أو العام والأخص منه. واضح يا كرام؟ أنا رويت رواية وهذا روى أقوى منها، فأنا أصبحت مقبولا وهذا أكثر قبولا. فإذا كلانا يشترك في ماذا؟ في درجة القبول. حتى الحافظ الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ذكر هذا الكلام في تعريف الحديث الصحيح حينما اشترط العلماء عدم وجود شذوذ في الرواية حتى يحكم لها بالصحة، قال من باب صحيح وأصح، من باب صحيح وأصح، أو من باب ذكر الخاص بعد العام. كأن الحديث الشاذ راوي ثقة ولكن جاء من هو أوثق منه أدق منه فأصبح أخص منه في الوثاقة. أما الحديث المنكر هو أصلا وحده من غير شيء روي ضعيف، فإذا لم يخالف فهو ضعيف أصلا لا يقبل، فما بالك إذا خالف مع ضعفه فهو أشد ضعفا، ولذلك سموه منكرا. واضح يا كرام؟ إذا قال وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، يعني يشتركان ويتفقان في صورة واحدة. هذه الصورة هي مسألة المخالفة، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في ماذا؟ في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ماذا؟ راويه ضعيف. قال وقد غفل من سوى بينهما، يعني بعض العلماء ماذا صنع؟ بعض العلماء يقول والله أنا الشاذ والمنكر يعني واحد، والإمام ابن الصلاح قال بهذا الكلام ونقله عن عدد من العلماء أيضا. فإذا يكرم مسألة وجود التعبير عن الشذوذ بالنكارة والتعبير عن النكارة بالشذوذ هذا موجود في كلام الأئمة المتقدمين. واضح يا كرام؟ والذي يجعلك تفهم المسألة أن المسألة حصل هنا خطأ، حصل خطأ في الرواية، كل لفظة من هذه الألفاظ تدل على أن هنا خطأ من الرواية التي حكم عليها بالشذوذ أو النكارة. وتجد الإمام الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى جاء برواية وحكم عليها أيضا بماذا؟ بالنكارة. هذه الرواية الحافظ ابن حجر يقول أن الأليق والأفضل أن يطلق عليها الشذوذ على الاصطلاح المتأخر. فيقول العلماء أن الإمام أبو داود روى حديثا من طريق همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل خلاء وضع الخاتم. قال أبو داود هذا حديث منكر، إمام أبو داود قال في السنن هذا حديث منكر. وهم فيه همام، وهم فيه همام، لأن أصحاب ابن جريج، أصحاب ابن جريج معنى كلمة أصحاب تلامذة ابن جريج، لأن أصحاب ابن جريج معناه يا كرام تلامذة من؟ تلامذة ابن جريج، لأن أصحاب ابن جريج يرونه عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، فزادوا فيه زياد بن سعد، ويرونه بلفظ أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، فهو في الخاتم وليس في دخول الخلاء. يعني المشكلة في هذا الحديث حصلت في موطنين، في زيادة راوي في الإسناد، لأن الرواية الأولى رواية الإمام أبي داود رواها عن همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، يبقى همام ابن يحيى عن احفظ همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس. واضح؟ اللي أخطأ هنا من؟ همام بن يحيى. ده اللي حكم بالرواية دي مين وقال إن الحديث منكر مين؟ الإمام أبو داود. أبو داود قال هذا حديث منكر. ليه يا مولانا؟ لماذا يا إمام؟ قال والله تعالى سأحكي لك سبب حكمي على هذه الرواية بالنكارة. أولا همام هذا انفرد بهذه الرواية وخالف في هذه الرواية، خالف في هذه الرواية. طيب ماذا حدث؟ همام لما روى هذا الحديث عن ابن جريج نظرنا إلى تلامذة ابن جريج الذين رووا الحديث مع الشيخ همام بن يحيى هذا، وجدنا أن همام هذا أخطأ في موضعين. الخطأ الأول أنه قال ماذا قال؟ قال عن ابن جريج عن الزهري، فأصحاب ابن جريج يرونه عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري، بقى كأن ابن جريج أسقط راويا اللي هو من؟ زياد بن سعد، واضح يا كرام؟ ويرونه بلفظ. طيب اللفظ هنا إيه؟ الخطأ الثاني، اللفظ عند رواية همام بن يحيى أنه كان إذا دخل الخلاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع الخاتم، لأنه كان في لفظة الله، واضح؟ فيضع الخاتم ثم يدخل الخلاء ثم يعود فيلبس الخاتم مرة ثانية، واضح؟ هذا أمر. الرواية الثانية التي رواها العدد الكثير عن ابن جريج بزيادة زياد بن سعد، متنها أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أنس رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا. ما علاقة هذا بالذي مضى؟ أنه رأى في يد النبي خاتما، لا يقول نزع النبي الخاتم ووضعه عندما دخل الخلاء، لا يوجد سيرة أي شيء عن الخلاء ولا أي كلام عن مسألة قضاء الحاجة ولا هذا، إنما يتكلم عن خاتم من إيه؟ من ورق، يعني من إيه؟ من فضة، واضح يا كرام؟ قال فهو في الخاتم وليس في دخول الخلاء، فسماه أبو داود منكرا. الإمام ابن حجر رجح إطلاق اسم الشاذ على هذه الرواية، لماذا؟ لأن هماما من الإيه؟ موثق، همام موثق، فيعني فالأمر سهل. الإمام أبو داود هذا إمام كبير وليس يعني واحدا من يعني المتأخرين مثلا الذين يمكن أن يخالفوا في رواية أو في رأي أو كذا وكذا، هو إمام وعنده صبر وتتبع وله كلام على الرواة والمرويات وله كلام عظيم جدا في التعليل، واضح يا كرام؟ فإذا لما استعمل هذه اللفظة أنت تحملها على أنه هنا خطأ في الرواية، حصل خطأ في الرواية إما بسقوط راوي من الرواة ثم أو اختلاف في المعنى، واضح يا كرام؟ يبقى إذن هذا الكلام الذي وضحنا. الإمام مسلم حتى يعني فقط لا نغفل عن مقولة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو يقول وعلامة المنكر، يعني الحديث المنكر وعلامة النكارة في الحديث، في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. يبقى كلام الإمام مسلم مهم جدا، وأنت تدرس الحديث المنكر لابد أن تستحضر رأي الإمام مسلم في هذه المسألة. يقول وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب على حديثه كذلك كان مهجور الحديث، كان مهجور الحديث. يبقى إذن لما يحصل منه مخالفات كثيرة إذن تبدأ هذه القضية في ماذا؟ تكون هذه الرواية منكرة، فإذا كثرت منه هذه المناكير هجر حديثه وترك حديثه، واضح يا كرام؟ هذا كلام مهم جدا من الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وبذا نكون قد وفينا هذه القضية يعني فضل الله تعالى حقها. الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى نختم بس قضية النكرة عند الإمام أحمد، سئل عن حديث الحسن الحسين بن علي، سئل عن حديث الحسين بن علي في المواقيت، فقال له ابنه ما ترون فيه وكيف حال الحسن؟ فقال الإمام أحمد أما الحسين فهو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بالمنكر. طيب هو إيه السبب أنه ليس بمنكر؟ أنا أردت أن آتي بهذه اللفظة التي يقول فيها ليس بالمنكر، لم يحكم بالنكارة، وكأنه كان سيحكم بالنكارة لولا وجود سبب. هذا مهم جدا يا كرام، أنا عرفتك النموذج الواضح في حكم الإمام أحمد على الحديث بالنكارة والمواطن التي يحكم فيها، إذا كان الحديث ليس له أصل، إذا خالف فيه الراوي، إذا كان كذا، إذا كان الحديث مخالفا للمعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الاستعمالات عند الإمام أحمد. ولكن حينما يسأل عن حديث الحسين بن علي في المواقيت فيقول أما الحسين فهو أخو أبي جعفر، يعني عرفه وأكده، محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بالمنكر. لماذا؟ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره، يعني هذه الرواية التي رواها وجدت لها رواية أخرى توافقها، كأنه لم ينفرد بهذا الحديث الذي يكون غريبا في معناه ومبناه، حديث في المواقيت ولم يروى إلا عن هذا الشخص أولا. كان الإمام أحمد لو وجد هذا، أو ربما لم يجد غير هذا الشخص الحسين بن علي روى هذه الرواية، لكان قد حكم عليها بالنكار. إلا أنه لما وجد ما يوافقها وما يعضدها حكم عليها بماذا؟ حكم عليها بعدم النكارة. الإمام ابن رجب الحنبلي لما رجعت إلى شرح العلل حتى أشرح لنا هذه الكلمة قال: وإنما قال الإمام أحمد ليس بالمنكر لأنه قد وافقه على بعض صفات غيره، لأن قاعدته، القاعدة عند الإمام أحمد، أن من فرض به ثقة فإنه يتوقف فيه حتى يتابع عليه، يعني وليس في كل الثقات الذي ينفرد بحرف أو برواية أو بإسناد، وربما يكون هذا الإسناد هذا الشخص ثقة ولكنه ليس من كبار الحفاظ مثلا، فيه حتى يتابع عليه، فإن تبع عليه زالت النكارة، خصوصا إذا كان الثقة ليس بمشتهر في الحفظ والإتقان أو بمشتهر في الحفظ والإتقان. إذا ليس كل الثقات الإمام أحمد يتوقف فيهم، حتى لا تظن أن كل رواية ثقة الإمام أحمد إذا وجده تفرد بالرواية رده، لا، هو لا يرد أبدا رواية الحفاظ المتقنين المكثرين، ولكنه يرد رواية الثقة الذي لا يحتمل تفرده أو الذي ليس بمشتهر وليس بمتقن إتقانا كاملا، كان يقول مثلا ثقة له أوهام، صدوق، أو ربما يعني يصل إلى درجة الثقة وتفرد برواية، هذا الإمام أحمد يتوقف في هذه الرواية حتى يأتي ما يعضدها أو ما يشهد لها سواء كان شاهد أو متابع لهذه الرواية. طيب أما إذا جاء للإمام أحمد رواية ثقة من الثقات الكبار الأثبات الحفاظ، ماذا يصنع الإمام أحمد؟ يضرب له تعظيم سلام، يقبلها ولا يردها أبدا. واضح يا كرام؟ حتى لا يفهم البعض أن الإمام أحمد يطلق النكارة على مجرد التفرد فقط من الثقة، لا، الصواب أن الإمام أحمد يستعمل المنكر كما يستعمله غيره من العلماء، وهذا استعمال العلماء أيضا. فالإمام أحمد ليس خارجا عن سنن الأئمة ولا عن منهجهم في استعماله للحديث المنكر. نعم الإمام أحمد يستعمل استعمالات كثيرة، ولكن هذه الاستعمالات الكثيرة كلما نظرت فيها وجدت المحدثين أيضا يستعملونها بنفس الاستعمال، ولا يكن تعريف الحافظ ابن حجر العسقلاني للحديث المنكر في حصره في المخالفة أنه هو هذا الوجه الوحيد لتعريف المنكر، أو أن هذه الصورة الوحيدة للمنكر، ولا يمكن أن يكون المنكر يتعدى في صوره إلى غيرها، لا، بل المنكر له صور كثيرة، سواء عند الإمام أحمد كما رجح بعض العلماء وقال إن الإمام أحمد استعماله للمنكر كاستعمال غيره من المحدثين، ولكن كثرة استعمال على لسان الإمام أحمد من خلال الصور الكثيرة ومن كثرة معاناة الرواية، يعني تخيل واحد من العلماء دائما الناس يسألونه عن الحديث بخلاف غيره لا يسأل إلا عن الرجال مثلا، يعني الإمام أحمد يسأل عن الرجال ويسأل عن الرواة، الإمام ابن معين أكثر ما يسأل عن الرواة وقليل ما يسأل عن الأحاديث، فتجد أن المنقول عن الإمام ابن معين في الرواة أكثر، والمنقول عن الإمام أحمد في الأحاديث أكثر، واضح يا كرام؟ أو مساوي لهذا، ومع ذلك لأنه كان يسأل كثيرا بخلاف غيره، مثلا الإمام ابن معين كان فيه جدة فكان الناس يتهيبون، فتجد أيضا الأسئلة ليست بالكثيرة كما كانوا يسألون من الإمام أحمد. فالإمام أحمد لما تصدى للنقد في أحاديث كثيرة سئل عنها استعمل هذا الاستعمال المنكر على صور متعددة، الضابط فيها والجامع فيها وجود وترجيح جانب الخطأ في هذه الرواية، فاستعمل لها لفظ المنكر سواء تعددت صور هذا الخطأ أم كانت في صورة عنده استعملها أو نص عليها في صورة معينة. واضح يا كرام؟ فهمتم معنى الاستعمال الإمام أحمد؟ فإذا الإمام أحمد ليس بدعا من العلماء، ولا يجري وحده في اصطلاح خاص لاستعمال المنكر كما يفهم البعض. ولذلك الحافظ ابن حجر أذكركم بمقولته التي سبقت، قال: أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، لكن، يعني لم يكتب لكم تفرد وسكت، قال لكن لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده. يعني يمكن أن يكون صدوق أو حسن، ولكن لا يمكن أن يرقى حديثه وحده إلى الصحة إلا إذا تعضد توبع عليه. فإذا توبع عليه وانفرد برواية كان منفردا بها، ثم وجدناه أنه توبع عليه فأصبحت الرواية غير متفردة، إذن سنقبل روايته هنا. الإمام أحمد يقبل روايته هنا، فليس مطلق التفرد يساوي عند الإمام أحمد مطلق الرد أو النكارة. الحافظ المتقن، المتقن الإمام أحمد يقول له أهلا بك وسهلا حتى ولو تفرد. الثقة الذي لم يبلغ القوة لهؤلاء الأكابر والحفاظ، الإمام أحمد يتوقف في حديثه حتى يأتي ما يعضده ويسانده. واضح يا كرام؟ هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم في هذه القضية. نبدأ في الكلام على المبحث الذي بعد ذلك. الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ذكي جدا، وطريقته في التأليف تدل على براعة شديدة. يعني هذا العقل، تخيل أنت تريد أن تدخل بداخله كيف كان يفكر الحافظ ابن حجر وهو يكتب، كيف كان يصوغ المسائل. يعني يحتاج إلى تأمل طويل جدا حتى يضع عنوان الباب الذي بعده. يعني هو لا يكتب الأنواع هكذا مجرد الاتفاق يجري عقله ويسير ذهنه بأفكار فيكتب يكتب الأحاديث الصحيحة وأنواع الضعيف، لا، هو يجعل كل نوع من الأنواع مناسب للذي قبله. بدلالة ماذا؟ هو أصلا بدأ يتكلم عن الأحاديث الضعيف ونوع الضعيف، صح؟ ما علاقة هذا بالمتابعة والشاهد والاعتبار؟ قبل أن يتكلم عن هذا، لو أنت قلت كان ينبغي أن يؤخر هذا إلى بعد الانتهاء من الحديث الضعيف حتى يقول أن المتابعة والشاهد كلاهما يجبران الحديث الضعيف أو التفرد، صح يا كرام؟ ولكن هنا شيء عجيب جدا. ما هو؟ الشيخ ابن حجر كان ذكيا جدا جدا، لما تكلم عن الشذوذ الذي إما أن يكون بالتفرد من الثقة أو الصدوق الذي لا يحتمل تفرده، أو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول، واضح يا كرام؟ أو وتكلم بعد ذلك على المنكر الذي فيه مخالفة الضعيف للثقة، أو تفرد الضعيف بالرواية، أو تفرد الراوي الذي لم يصل إلى درجة الحفاظ والمتقنين، واضح يا كرام بالرواية؟ قال والله هذا ينبغي أن أعرف الطالب أن هذا التفرد أو أن هذا الشذوذ أن هذه النكارة التي يقف عليها الإنسان لأول وهلة تدفع بماذا؟ بوجود المتابعات والشواهد بعدها. يعني وليس هذا معناه أن الحديث الذي حكم عليه بالشذوذ نقول أنه لو أن وجدنا له شاهدا بعيدا يحكم له، لا، ليس معنى هذا كذلك. لأن العالم لما يحكم على هذا الخطأ، رواية عن فلان عن فلان شاذة أو منكرة لا تجيء، هذا حكم مثلا على الإسناد. الشاهد يحكم على المتن ولا يصحح السند نفسه، يعني هذا السند نفسه خطأ، فيه خطأ، نعم، يقوي الحديث من حيث القبول العام، نعم، ولكن الخطأ ما هو ما زال خطأ موجودا في الرواية. هو قدم اسم فلان على فلان، أو غير في اسمه، جعل اسم الوالد مكان اسم الابن، واسم الابن مكان اسم الوالد أو الجد، هذا خطأ. وجدنا هذا الخطأ في رواية الحكماء، قالوا أن فلان أخطأ في اسم شيخه، وهذه الرواية بهذا الإسناد شاذة لأن كل الرواة رووه عن كذا بالإسم الصحيح والصواب. طيب لو وجدت المتن نفسه لهذه الرواية، وجدت هذا المتن في رواية أخرى جاءت على الصواب أو شاهد لها، المتن سيكون مقبولا، ولكن الخطأ ما زال خطأ. واضح يا كرام؟ الخطأ ما زال خطأ. ونعم لو أني وجدت إسنادا فيه خطأ أو فيه ضعف من العلماء حكموا عليه بالضعف ولم أجد له ما يعضده، خلاص ظل على مكانه كما هو. لكن إذا وجدت للمتن ما يشهد لهذا الحديث الذي فيه راو ضعيف تفرد، لو أنك الآن وجدت إسنادا لحديث تفرد به الراو، هذا الإسناد سأقول عنه أنه إسناد منكر. لماذا؟ لأن فلانا هذا تفرد بهذه الرواية. ثم بعد ذلك بحثت فوجدت شاهد من الشواهد، شاهد للحديث بنفس معناه بعد ذلك. إذن المتن الذي كان لديك وتفرد به هذا الراوي الضعيف دفعت هذه النكارة أو هذا الشذوذ بماذا؟ بوجود ما يشهد له من الرواية. واضح يا كرام؟ وطبعا بعض المعاصرين يقول لك لا، هل يدفع الشذوذ بالشواهد والمتابعات؟ نعم يدفع، هم يقولون لا، ولك الشاذ خطأ. الخطأ لما يكون خطأ لا يتعلق بالمتن، يعني الراوي هذا الضعيف الذي روى هذه الرواية الضعيفة، أنا لما تفرد حكمت على الرواية بالنكار، لكن لما وجدت لها شاهدا ووجدت لهذه الرواية أكثر من حديث يشهد له، مثلا مثل حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان، هذا حديث ضعيف، لما تفرد بالراوي وربما يحكم عليه بعض العلماء بالنكار، لكن لما أجد آية قرآنية تقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الإيه؟ الآخر، هذه الآية نفس المعنى الموجود في الحديث هذا تقويه. فإذا المعنى المتن نفسه هذا ماذا يا كرام؟ دفعت نكارة المتن بوجود ما يشهد وما يعضل له، وإن كان السند يظل على حاله ضعيفا ويظل الخطأ خطأ. واضح يا كرام؟ طالما أنه خطأ لا يمكن أبدا أن يغير أو أن يبدل، فيظل خطأ كما هو، ولكن المتن يكون مقبولا. فناسب هنا أن يأتي الشيخ ابن حجر العسقلاني بما ربما يدفع به التفرد الذي يحكم عليه أحيانا بالشذوذ، وبما يحكم عليه بالنكارة، وأيضا مخالفة التي ربما تقول أن فلان خالف، نجد أن واحدا آخر وافقه، فإذا أصبح اثنين مقابل واحد. واضح يا كرام؟ إذا كان مناسبا جدا أن يأتي الحافظ ابن حجر العسقلاني لمبحث المتابعة والشاهد والاعتبار. طيب ما معنى المتابعة؟ المتابعة معناها أن راويا يوافق آخر على ما رواه من أول شيخه، من أول الشيخ أو من فوقه. يعني مثلا الشيخ إقبال يروي اسمك إيه؟ فكري؟ الشيخ إقبال يروي عن فكري عن الأحسن عن من؟ عامر. يبقى إذن هذا إسناد رباعي، فالشيخ إقبال يروي هذا الإسناد عن فكري هذا شيخه، فجئت بمن؟ اسمك إيه؟ نعم؟ عرفان. جاء عرفان رضي الله عنه وأرضاه وروى نفس الحديث هذا عن شيخ فكري، فإذا يكون عرفان قد تابع من؟ تابع إقبالا. إقبال الأول كان يروي هذا الحديث فوجدنا هذا الحديث فنظرنا هل يا ربي هل يوجد له متابع؟ ما معنى متابع؟ موافق له. فإذا وجدنا الشيخ عرفان في مسنده وفي مؤلفه هذا جاء بنفس الرواية روى عن فكري بنفس الإسناد عن فكري عن الأحسن عن هذا الشيخ عامر. واضح يا كرام؟ طيب يبقى إذن من الذي توبع هنا؟ الشيخ إقبال توبع، وإقبال أيضا لو نظرنا من الناحية الثانية هو أيضا تابع من؟ فكلاهما تابع الآخر، فهذه تسمى متابعة، ولكن هذه متابعة تامة من أول إسناد. لم نجد هذه الرواية مثلا، لم نجد أن عرفان هذا للأسف روى هذا الحديث عن شيخ اسمك إيه؟ مسعود. روى عن مسعود، لم يروي عن مين؟ عن فكري، يعني لم يساوي من؟ لم يساوي إقبالا، رواه عن مسعود. واضح؟ ومسعود هذا رواه عن من؟ اسمك ايه؟ حلمي. يبقى فكري عرفان روى عن مسعود عن حلمي عن لحسن الشيخ لحسن، فإذا التقى فيه في من؟ في لحسن عن عامر. يبقى إذا لم يلتقي معه في فكري هذا، فكر هذا لم يكن أصلا، لم نجد له متابعا في هذه الرواية. واضح يا كرام؟ يبقى إذا الذي أصبح متابعا لفكري من؟ حلمي. صح كده؟ فالمتابعة هنا لم تأتي من أول الإسناد، بخلاف الرواية الأولى أن من أول إقبال وجدنا الرواية. مثال هذا سيأتي الشيخ للكلام عن هذا، ابدأ يا شيخ لحسن حتى تتضح المسألة ونأتي بأمثلة واضحة في هذا إن شاء الله. قال رضي الله تعالى عنكم وعن نابكم: وما تقدم ذكره من الفرض النسبي إن وجد. الفرض النسبي هو يتكلم عن هذا التفرد النسبي السابق الذي يمكن أن تتأتى منه النكارة وتأتى منه الشذوذ بعد ذلك. قال: إن وجد بعد ظن كونه فرضا قد وافقه غيره فهو المتابع لكسر الباء هو حدث. نعم، وافقه غيره فهو المتابع، إذن إقبال وافقه عرفان فأصبح هذا متابع. ماشي، وهذا متابع، وفي الناحية الثانية هذا متابع وهذا متابع. تفضل. على المتابعة على مراتب. على مراتب، يعني تنقسم إلى مرتبتين. تفضل. إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، يعني الراوي الأصل من أول الإسناد فهي الإيه؟ التامة. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي الإيه؟ القاصرة. تمام. واستفاد منها التقوية. طيب ما فائدة المتابعات؟ التقوية. تفضل. مثال المتابعة التامة ما رواه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قوله عن مالك رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن دينار رضي الله تعالى عن ابن عمر أن رسول الله رضي الله عنهما يعني عنهما بقى ماشي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن هم عليكم فأحملوا العدة 30. نعم، إيه المشكلة في هذا الحديث؟ الحديث رواه الإمام الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال. قال: فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الإمام الشافعي تفرد به عن الإمام مالك فعدوه في غرائبه. يعني قالوا هذا حديث غريب، ليس تضعيفا ولكن قالوا هذا حديث غريب، لأن الشافعي إمام حافظ متقن، إلا أنهم قالوا إن الشافعي تفرد بهذه الرواية عن مالك، تفرد بهذه الرواية عن مالك بعض الناس كده، ولكن لما نظرنا وجدنا أن الشافعي لم يتفرد بهذه الرواية بل توبع على هذه الرواية، فاندفعت قضية الإيه الغرابة. قال: فعدوه في غرائبه لأن أصحاب الإمام مالك رووا عنه بهذا الإسناد. فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة العنبي، كذلك أخرجه الإمام البخاري وعنه عن مالك رضي الله تعالى. لما نظرنا في هذه الرواية الإمام الشافعي في الأم روى عن الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم في الرواية فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وجدنا إن أصحاب الإمام مالك تلامذة الإمام مالك الذين رووا الحديث مثل الشافعي كانوا زملاء في المجلس رووا هذا الحديث، كيف ذلك؟ في بكلمة: فإن غم عليكم فاقدروا له، بدلا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فقالوا الإمام أحمد الإمام الشافعي تفرد بهذه الكلمة، هذه لفظة غريبة جدا لأنه انفرد بهذا، فلما انفرد بهذا ربما يطعن فيها بعض الناس ويحكم عليها بالشذوذ، صح؟ وربما يحكم عليها البعض بالنكارة، يقول هذا مخالف للرواية، لأن الرواية الثانية فإن غم عليكم فاقدروا له قدرة، فاقدروا له غير فاكملوا عدة 30، 30 دي التنصيص على 30 يوم، أما فاقدروا له قدرة هذا من التقدير، هذا ممكن تختلف فيه الأنظار، واضح يا كرام؟ طيب، إذن لما نظرنا هذا وجدنا أن هذا من غرائب الشافعي في الظاهر في أول الأمر، لكن لما فتشنا في الروايات والتخريج وجدنا متابعا للإمام من؟ الشافعي. من الذي رواه؟ كان زميلا له عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو من أجل الرواة عن الإمام مالك، بل له موطأ مطبوع برواياته حتى طبعته دار البر بدولة الإمارات، طبعة متقنة ومحررة جميلة جدا. فوجدنا هذا الحديث، الرواية هذه البخاري لما وجد متابعة للإمام الشافعي رواها من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، فأخرج البخاري عنه يعني عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن إمام مالك. يبقى إذا زالت الغرابة أن لم تزل، فدي متابعة تامة أم غير متابعة تامة؟ من أول إسناد الشافعي وجدنا عبد الله بن مسلمة معه، واضح يا كرام؟ يبقى عبد الله بن مسلمة عن الإمام مالك من أول شيخ الشافعي وجدنا مع الشافعي واحد يرويها عن نفس هذا الإسناد، فهذه تسمى متابعة تامة. أيضا الإمام البيهقي، الإمام الترمذي رحمه الله تعالى مثال، أخرج حديثا في كتاب الرضاع حديث رقم 1156، يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميد قال أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا الحديث من هو شيخ الشيخ الترمذي هنا في هذا الحديث؟ محمود بن غيلان، ماشي؟ محمود بن غيلان هذا رواه عن من؟ عن النضر بن شميد. يبقى إذن الحديث الترمذي بيقول والله يا كرام أنا عندي محمود بن غيلان عن النضر بن شميد. تعالوا نشوف حد من العلماء، أحد من العلماء خرج هذا الحديث برواية تام أو بمتابعة تام. وجدنا الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء السابع صحيفة 291 يقول أخرجه من طريق أحمد بن منصور المروزي، أحمد بن منصور المروزي عن النضر بن شميد به. واضح؟ يبقى الرواية إيه؟ متابعة تامة. يبقى عن، يبقى إذن أحمد بن منصور مقابل لمن عند الترمذي؟ محمود بن غيلان. محمود بن إيه؟ ابن غيلان. فمحمود بن غيلان توبع على هذه الرواية عن النضر بن شميد، تبعه من؟ أحمد بن منصور المروزي. فهذا تخريج تام، ولذلك احنا في علم التخريج بنأتي إلى التخريج على طريق المتابعة التامة فالأتم. يعني نقدم هذه الرواية على ابن حبان وعلى غيرها، لأن ابن حبان عندنا روى هذا الحديث كيف؟ رواه من طريق أبي أسامة عن محمد بن عمرو. لم يقدر أن يأتي بمقابل لمحمود بن غيلان، بل ولكن أتى بمن تابع النضر ابن شميد في الرواية عن إيه؟ عن محمد بن عمرو. من هو أبو أسامة؟ فاسمها متابعة قاصرة. لذلك قدمنا رواية البيهقي على رواية مين؟ ابن حبان في التخريج. نأتي برواية الترمذي نقول ومن طريقه أخرجه مثلا، وأخرجه البيهقي في السنن من طريق النضر ابن إيه؟ ابن شميل كذا كذا كذا، رواه عنه من؟ عند البيهقي أحمد بن منصور المروزي عن النضر بن شميل به، وأخرجه ابن حبان بمتابعة قاصرة من طريق أبي أسامة عن محمد بن عمرو بنحوه، والله أعلم. واضح يا كرام؟ فهمتم المتابعة التامة؟ طيب طيب، المتابعة القاصرة وجدنا له أيضا متابعة قاصرة. قال فهذه متابعة تامة. أتذكر الكلام تنسيت كون قول ماشي. لكن وجدنا الإمام الشافعي متابعة هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه الإمام البخاري وعنه عن مالك رضي الله تعالى عنه. قال فهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. يبقى إذا له متابعة قاصرة عن مين؟ عن محمد بن زيد، يعني جاءت من طريق محمد بن زيد عن جده عبد الله بن ايه؟ ابن عمر، لانها لم تاتي من اول الاسناد. طيب. وفي صحيح مسلم من روايه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر، يبقى نافع تابع من؟ عبد الله بن دينار هنا في الروايه الاولى، واضح؟ ولكن ليست متابعه تامه. واضح؟ متابعه قاصره، لانها ليست من اول الاسناد، لان هنا نافع غير موجود في الاسناد الاول. واضح يا كرام؟ طيب تفضل. وفي صحيح مسلم من روايه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فقدره 30. نعم. قال ولو اتصال في هذه المتابعه سواء كانت تامه ام قاصره على اللفظ، سواء كانت تامه ام قاصره على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصه بكون هذه الروايه ذلك الصحابي. هذا كلام مهم جدا ودقيق وشرط ضروري. معنى هذا يا كرام، حينما نقول ما هو شرط المتابعة؟ اتحاد الصحابة أو اتحاد الطريق والوجه الذي ترونه، أما إذا اختلف الصحابة فيصبح شاهدا. يعني لو كان الحديث من رواية صحابي واحد حتى ولو كان اللفظ مختلفا شيئا ما ولم تتفق كل الألفاظ اتفاقا واحدا ولكنه من نفس الطريق عن نفس الصحابي هذا يكون متابعا أو هذه تسمى متابعة. فقال لا اقتصار في هذه المتابعة أي لا تنحصر هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على ما يكون متوافقا في اللفظ. فلا نقول أن ما اختلف لفظه حتى لو اتفق إسناده لا يسمى متابعة، لا لا لا، نقول أنه إذا حصل حتى اختلاف قليل أو رواية بالمعنى من رواية نفس الصحابي واضح يا كرام، أو بنفس الإسناد فهذه متابعة لهذا. طيب لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. الشرط الذي يمكن أن نقتصر عليه، يعني إذا كان قال لا اقتصار هنا في أول أمر، وإذا أردت أن تقول هنا اقتصار نقتصر في تعريف المتابعة على أنه ضروري جدا أن يتحد من الصحابي. تفضل. قال وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. إن وجدنا حديثا آخر، يعني مثلا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، روي عن أكثر من 70 صحابي ممكن تكون متفقة في نفس الألفاظ، ولكن هذا رواية ابن عمر تكون شاهدة لرواية ابن إيه؟ لأبي هريرة، لا تسمى متابعة له. يمكن أن تطلق متابعة فقط من الصحابي، السبع صحابي بس فقط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يسمونه هكذا. الأصل أن عندنا المتابعة تكون إما التامة من أول الشيخ وإما أن تكون قصرا من فوقه. واضح يا كرام؟ طيب فإذا وجدنا أن الصحابة اختلفا أو الصحابيين اختلفا فإذا هذه تسمى شاهدا ولو تسمى متابعة. اتفضل. قال ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه الإمام النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس، يعني الحديث السابق الذي ذكرناه في تقدير رؤية الهلال ورد من حديث بدل من حديث سيدنا ابن عمر ورد من حديث ابن عباس، فهذه تسمى ايه؟ من الشواهد ولا تسمى متابعة. تفضل. ما رواه الإمام النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء فهذا باللفظ بنفس الألفاظ، ولكن هذا يسمى أيضا ماذا؟ شاهدا ولا يسمى متابعا لأن الصحابي اختلف. تفضل. وأما بالمعنى فهو ما رواه الإمام البخاري، يعني حتى ولو جاءت رواية الصحابي الآخر لرواية هذا الصحابي بالمعنى تسمى شاهدا أيضا، فلا تحصر كأنه يقول لك لا تحصر أيضا الشاهد أن يكون متحد الألفاظ حتى ولو كان من رواية صحابي آخر، لا بل يشمل ما كان متحد الألفاظ يعني متوافق في الألفاظ مع نفس الحديث الذي يشهد له أو كان بمعناه أصلا مع اختلاف الصحابي، هذا أيضا يسمى شاهدا. فهم؟ يعني حتى إذا اختلفت الألفاظ وكانت تؤدي نفس المعنى والصحابة هذا صحابي مختلف عن هذا الصحابي، هذا من حديث ابن عمر وهذا من حديث أبي هريرة، ولكن المعنى موجود واحد ولكن الألفاظ مختلفة، فهذا أيضا شاهد لا يقدح فيه اختلاف الألفاظ أو رواياته بالمعنى. تفضل. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 أو لا اسم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 هنا فأقل فأكملوا عدة شعبان 30. تفضل. قال وخص قوم في المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. بعض العلماء أراد أن يعرف الشاهد والمتابع وأن يفرق بينهم. الذي عرفناه أن الفرق بين المتابعة والشاهد أن المتابعة لا بد فيها من شرط اتحاد الصحابي سواء اتفقت الألفاظ أو اختلفت الألفاظ أو كانت بالمعنى، صح كده؟ وأن شرط الشاهد أن يكون هناك اختلاف في الصحابي، أن يكون هناك اختلاف في الصحابي، هذا هو الرأي الأول، حتى لو كان اتفاق في الألفاظ أو اختلاف في الألفاظ. لكن رأي الثاني يقول أن الحديث الذي روي بنفس اللفظ حتى ولو اختلف الصحابي يسمى متابعا، وأنه لو روي بالمعنى ولو كان الصحابي واحدا يسمى شاهدا. فالعبرة عند هؤلاء باتحاد اللفظ والتوافق في الألفاظ لا في الإسناد، والراجح هو الأول. تفضل اقرا مرة ثانية كده. وخص قوله للمتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. شفت الشاهدة بما حصل بالمعنى كذلك. طيب تفضل. قال وقد تطلق المتابعة على الشاهد والعكس. يعني تجد العلماء يطلقون كلمة الشاهد يقول هذا الحديث له متابعات، فتجد فتنظر تجد الشواهد، أو يقول له شواهد فتجد هذه الإيه متابعة. يعني الأمر سهل، يطلق هذا على ذاك وهذا على ذاك، يعني الأمر فيه سهل. ولذلك قال الحافظ ابن حجر والأمر فيه إيه فيه سهل. قد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل. قال وعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم أنه متابع أم لا هو الاعتبار. كمل كمل. وقول الإمام الصلاح رحمه الله معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قصيب لهما وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما، وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. هذا كلام مهم جدا ونفيس. الحافظ ابن حجر أراد أن ينبه إلى وهم أو إلى وهم أيضا حصل لبعض العلماء. بعض العلماء ظن من العنوان الذي وضعه ابن الصلاح، جعل الشيخ ابن الصلاح قال معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، فظنوا أن هنا ثلاث أقسام، أن الاعتبار شيء والمتابعة شيء مقابل لها والشاهد شيء مقابل لهما، إذن أصبحت القسمة ثلاثية. والصواب أنه لا يوجد إلا الشاهد والمتابع أو المتابعة والشاهد فقط. طيب ما قصة الاعتبار هذه؟ ليست قسيمة لهما، يعني ليست قسما ثالثا، بل الاعتبار هو الوسيلة والطريقة التي جعلتني أصل إلى وجود الرواية التي تتابع هذه الرواية، وكذلك الاعتبار هو الطريقة والوسيلة التي جعلتني أقف على هذا الشاهد. يعني هي عملية البحث والتعب والكد فتح الكتب. يعني أنت الآن تريد أمامك إسناد، وأقول لك يا شيخ الأحسن ابحث الآن عن هذا الإسناد وانظر لي هذا المتابع. فالشيخ الأحسن بدأ بالكتب، بدأ الشيخ الأحسن يفتح المكتبة ويبحث، يفتح سنن البيهقي، يعني أمامه إسناد الترمذي الذي ذكرناه منذ قليل لحديث النضر بن شمي. فجاء الشيخ الأحسن وفتح الكتب، فجاء بسنن الكبير للبيهقي، وأتى بصحيح ابن حبان، ثم بدأ ينظر ويبحث في الأحاديث. هذه العملية تسمى عملية اعتبار، هذا التعب والبحث هكذا. فتح الكمبيوتر لابتوب مكتبة الشاملة ويبحث، جامع خادم الحرمين ويبحث، ويسمى طرق وأمامه طرق تساق، هذه عملية اسمها عملية إيه؟ اعتبار ونظر وبحث. فوجد الرواية، نظر فيها فوجدها فيها متابعة تامة، فهذه أصبحت متابعة. عملية البحث والاعتبار هذه التي أوصلته، نظر فيها فوجدها من الشواهد كمثل الحديث الذي فإن غمي عليكم، فوجده من حديث أبي هريرة، قال وجدت يا شيخنا من حديث أبي هريرة، قلت إذن هذا إيه شاهد. ما الذي أوصلك إلى هذا على اعتبار أنك بحثت. فظن البعض لما رأى عنوان ابن الصلاح، الخطأ ليس من ابن الصلاح، ابن الصلاح وضع هذا العنوان كأنه يقول هذه الهيئة الموصلة. الذي فهم خطأ هو الذي يقدح في فهمه وليس ابن الصلاح. ابن الصلاح ليس مخطئا في هذا، كان يبين لك أن العلماء يقول اعتبرت هذا الحديث فوجدت له شاهدا، اعتبرت هذا الحديث فوجدت له متابعا، وبعد الاعتبار والنظر يعني بعد البحث والنظر وجدت له شاهد. فيقول هنا إيه الحافظ يجل العبارة، يقول واعلم أن تتبع الطرق يعني جمع الطرق والبحث فيها من الجوامع، من كتب الجوامع مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي والمسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومسند أبي داود الطيالسي والأجزاء الحديثية الكثيرة جدا، جزء حديث شعبة، جزء حديث أبي عروبة الحران، كذا هكذا. لذلك الحديث أن أبحث عن هذا الحديث في كل هذه الكتب وأتتبع هل يوجد له رواية أخرى أم لا. الذي يظن أنه فرد، أنا أبحث عن الحديث الذي أظن أنه فرد لا يوجد له متابع، يعني غريب ولا يمكن أن يكون عزيزا أو مشهورا أو متواترا، ليعلم هل له متابع أم لا. أنا أبحث هل يوجد له متابع أم لا. هذا الأمر، هذا التتبع، يعني لو أنك حذفت كل الكلام وقلت وتتبع الطرق هو الاعتبار، وهذا هو نص النخبة أصلا، قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، هو الاعتبار يعني هو عملية البحث. قال وقول ابن الصلاح أراد أن يدفع الإيهام الموجود. قال وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، يعني هو قسم ثالث. يبقى إذن عندنا متابعات وشواهد واعتبار، لا، هو يقول لا وليس كذلك، ليس كذلك، ليس كذلك، حتى تفهم. بل هو ماذا يعني الاعتبار؟ هو هيئة التوصل إليهما، هو الطريق والحالة التي كان عليها الطالب والباحث حتى وصل إلى المتابعة والشاهد. قال وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. يقول لما قسمنا الحديث إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، ما الفائدة من التقسيم مع أن كل هذا أصلا مقبول؟ ما المقصود من هذا التقسيم؟ المقصود أنه إذا عارض حديث حسن حديثا صحيحا قبل الصحيح ورد الحسن، طالما لم نستطع أن نجمع بينه، عند التعارض يقدم الأقوى. تمام يا كمان؟ عندكم وقت نقرأ المحكم والمختلف حديث ولا نقف هنا؟ نقف؟ الكل هنج خلاص، أنا نفسي هنجت خلاص خلاص. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.